أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشندو مهربان. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. چند پیتێک لە سەرەتای هەندێ لە سوورەتەکانی قورئاندا هاتوون ژمارەیان چواردە پیتە نیوەی کۆی پیتەکانی زمانی عەرەبین بۆ سەلماندنی ئیعجاز و مەزنی و گرنگی قورئان کە لە توانای هیچ کەسدا نیە بەو پیتانە کتێبێکی ئاوا بێوێنە دابنێت بەڕادەیەک هەتا ئەگەر هەموو گرۆی ئادەمیزاد و پەری کۆببنەوە بۆ ئەو مەبەستە بێگومان ناتوانن هەروەها چەندەها نهێنی تریشی تێدایە زاناکان لە هەندێکی دواون هەندێکی شان وتویانە هەر خودا خۆی زانایە بنهێنی ئەو پیتانە ئەو ئایەتانەی لەم سوورەتدا هاتووە چەند ئایەتێکی ئەو قورئانە ڕوون و ئاشکرایەیە ئینا ئەنزەلناه قورئانا عەرەبیا لەعەلەکم تەعقیلون بەڕاستی ئێمە ئەم ئایەتانەمان دابەزاندووە لە شێوەی قورئانێکی پاراودا بە زمانی عەرەبی بۆ ئەوەی ئێوە لێی تێبگەن و ژێریتان بخەنە کار نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إما تشاكترين و جوانترين تيروكو بسرحات البودة جارينوا أي محمد بهو يم قرآني كان نقامان كرد بولايتو لكاتك دا بيقمان تولى بيجم قرآن دا لم بسرحات بآقابويت إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين كاتيك يوسف بباوشي ويت باوشي بررزم بيقمان من لخوم دا يازدا استيرو خورو مانقم بيني كرنوشيان بودا بردم قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين باوچی وتی رولا جیان خوکت مجر رو بوبرا كانت نوکو بهوی اوو فیلیکت لیب کنو توشی بلایکت بکن چونکه ام خوا داهاتو یچی بلند بو تو دگینت اوانیش حسودیت پیدبن براستي الشيطانيش دجمنيشي آشكراي آدمي زادا وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم بوشيويش خداي پروردگارت تو دياري دكاتو هل دبجيرت بو پیغمبريتيو هندگ لك دانوي خود فير دكاتو نعمتكاني خويد بسرد تواو دكاتو هر وها بسر نوکانی یعقوب اجدا هر وقت چون پیشتر نعمتو پلوپایی بلندی بخشی بابا پیراند که ابراهیمو اسحاقن براستی پروردگارد زاناو دانایا لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين سوین بخدا بگمان لم روداوی یوسف و براکانی دا نشانه زوری پیغمبریتی محمدی تدایا با کسانیک پرسیار دکن لو باره و بشوین راستیتی تو داده گررین اذ قالوا ليوسف و اخوه احب الى ابینا منا و نحن عصبت ان ابانا لفی ضلال مبین کاتیک براکانی یوسف و تیان براستی یوسف و براکەی بنیامین لای باوکمان لە ئێمە نازدار و خۆشەویستترن لە کاتێکدا ئێمە کۆمەڵێکی بەهێزین بەڕاستی باوکمان لەسەر لێشێواویەکی ئاشکرادایە ئوقتلوا یوسف ئەو اطرحوه ئەرضا یەخلو لەکم وجه ئەبیکم وتكونوا من بعده قوما صالحین لنوان خویان دا هندیشان وطیان یوسف بکوشن یان فری بدن شوین و زویشی دور او کاتا روی باوکتان یک لایی دبیت و با ایوو خوش ویستیکی هموی با ایو دبیت اینجا دوای نمانی یوسف دبن پیر رو نویشی تاکو ریکو پیک قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. يشجع لبراكاني وتي يوسف مكوجن. بلکو بیخنن او بیری چی قولا و دعایی کاروان دیتو دیدوز نو دیبن اگر بریار بیت هرشتی چی لیب کن قالو یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف و انا له لناصحون دعای او بریارا هاتن لای باو چیان و وطیان ای باو که او چی تا لعیمت دلنیا نیت لباری یوسف و براستي ايما زور دل صوزي اوينو زور خوش من دويت ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون باني بينيرا لقل من با باي بالي بداد قمو ياري بكاتو بيگو من زور پارزگاري لدكينو آقا من ليد بيت قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون باوشانوتي من زور غمو پجار الدم گرد لوي كأيوة بيبن ده ترسم گرگ بيخواد لكاتك ده كأيوة لي بيآغان لبر ياري وغمي خوتان قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون كركان وتيان سوین بخدا اگر بیتو یوسف گرگکا بیخواد لکاتک دا ایمش کمالیچی به هزین براسی اوکات ایمه خسارد مندین زرر من لخو من داو و شرمزاری لای تو دبین فلما ذهبو بهی و اجمعو ان یجعلوه فی غیابت الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون جاكاتيك سرنجان باوچان رازي كردو يوسفيان بردو همو هات نسر او برياري كبيخنناو تاريكاي بيركوا لو كاتدان نيگامان بونارد كهوالي انبسر هاتا لآيند دا ببراكان الددهيت كاتيك اوان آقايان لخوان نابتو لبيريان چوتو و هستي پيناكن وجاءوا أباهم عشاء يبكون باشان كتارك دهات هاتنا لاي باوچان دقريان قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وتيان أي باوچي برزمان براستي ايمان رويشتين پیش برچيمان دكردو يوسف من لاي کلو پلکمان بجهشت او سا گرگكا پلا ماري دو خواردي بلام تو هميشه بروامان پیناكيد اگر چي ايمان راز گوش بین وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون براكان شيهاتن بهند خويني ساختوا كبسر كراسكي وبو هنايان بو باوچيان اوي جوتي نخير وانيا بلكو خوتان بو خوتان امكارتان سازداوا جاچارم تنها خو گريو آرام گرتنا بجوان ترين شوا هر خداش دعوی کومشی لیده کرد لسر او باسی ای و دیکن و جاءت سیارت فارسلوا واردهم فأدلى دلوه قال یا بشرا هذا غلام و اسروه بضاعتا والله علیم بما يعملون او سا کروانک هاتو انجا او هنرکان نارد او بهند اویش چوه سر بیرکو سطلکی داهشن ناو بیرکوه کاتیک هنای سر و لجیاتی او يوسف هات دروا كاتك كابرا بيني وتي خلشنا مجدبت اما لاويكا او ساهر كسيك بدوز رايتوا دكرا ببندو دفروش را يوسف يان شاردوا وكرديانا كرسي فروشتن خداي قورش زانا وآقايا بوكارو كردواني كديكن تاو ديري يوسف دكاتو كاريشي قوري بيتي وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين سرنجام برديانو فروشتيان لبازاري كويل فروشكان دال مصر بنرخيشي هرزان تندر هميشي كم لفروشتني دا هيج جرنجان بيانداو كم تماعبون سنك بيشتيان بيوي نعيشابو وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون جاءو كسي يوسفي كري لام مصر بهاو سركي ود ريز بقرن لشوين وجيكي أملاوا بأميدي أوي سودمان بيبغينيت يان بيكينا كري خومن أبو شويا يوسف مان زيجير كرد لزويداو پايا دار مان كرد بو اوش فيري بكين چون خوليك بداتوو رودا وكاني چوار دوري وك خوي تيبغاد خداي گورا زالة بسر كارو فرمانا كاني خويدا بلام زور بي خلشي بمن نازانن ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين كاتشيش كيوسف بيغيشتو غيشتا او پري توندو تولي لروي لاشو جيريوا امش پلي فرمان رواي دانايو زانياري شارزاي باش من پيبخشي هر بوشي وش فاداشتي چاك كاران ددينوا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون جاو آفرتي كاي يوسف لمالي دابو هولي دا يوسف لا خشت بباتو دلي الراب چيشت بولاي خوي همو درقا كانشي داخستو وتي ورا پيشو وخود عما دبك يوسف وتي پنا دقرم بخدا كاري واناكم تونك پروردگارم دروي لي كردومتوا هروها مردكشت تاق رفتار بو لقلم دا تون خيانتي لدكمو تونك من دلنيام استمكاران سرفراز نابن ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين سوين بخدا بيغمان جنك فلا ماري يوسفي دا ويستي ليبدات يوسفي جنيازي لداني هبو اگر بلغي خداي نزانيايا كسر انزامي لدانكي بخراب بسري دا دشتيتوا ابو شوية من كرد بو اوي هرچي گناهو تاوانو خرابي اللي دور دخينوو براستي اول بنده حلب جاردو پاك كاني ايميا واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم سرنجام هردو چان پیش برچان کرد بو درگاكا يوسف بو کردنويو اویش بو داخستن جنكتواني دستي لكراسكي جير بكاتو لپشتو الدراندي او سا هردو چان لبردمي درگاكا دا توشي مردكي هاتن خیراها تقصو ویستی یوسف تاوان بار بکات بایا ووتی باشا آخوست زای او کسد چیه که ویست بیتی خراپل لگل خیزانه کد داب کد جگلوی بند بکرید یا سزای چی به ایش بدرید قال هی راودتنی عن نفسی وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. يوسف وتي نخيروانيا اوستي لخشتم بريد يچيق لخزماني جنكا كجويل بسرهاتك بو ديار بو كبياوي چي زيركو دنيا ديده بو شايتي داوتي اگر كراسك يوسف لپیشو درابيت او جنكا راز دكاتو او كات يوسف يچيق لدروزنان. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. خو اگر کراسکی لپشتو درابیت او جنك درو دکاتو يوسف يشيك للراز گویان. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. كاتيك ميردكي بيني كراسك يوسف لپشتو الدراوة بجنكي ود براستي ما پلانو نخشي خوتانا بيقمان فعلو تلكو نخشو پلاني ايوا زور قوري لم زورشتان دا. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. انجا روي كرد يوسف ووتي اي يوسف ام با سفرا موج بكو جوي مدري توش داوي لي خوشبون ولي بردن بك الله لو تاوانكت تنك براسي تو لقناه باران وبهلتشوان دايت. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. باشان جنانيك لآفرتاني نوشار أمدن قباسيان بيست بويا وتيشان سيرا جنكي عزيزي مصر ديويد بنرمونياني سرنجي لاوكي خوي رابچشد بولاي خوي براستي اوين دار يكي بوي همو پر ركاني دلي داجر كردوا بيگمان ايما او جنان لناو سرگرداني چي آشكرادا دبينين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. جاكاتيك جنكي عزيزي مصر توانجو بلاركي اواني بيست اويش ناردي بشوين يانداو جيغي اشي خوشي بو آماده کردن تقوشي داية دستي هر يكيان انجا فرماني دا بيوسف ووتي ادي وردر و بولايان با بتبينو جاكاتيك بينيان با گورو گرنجان زانيو الله اكبر يان بو کردو ببئا قاي دستي خوان بري ووتيشيان پاچو بگردی و دوری لهمو ناتواویگ شایسته خدایا که امی دروس کردوا. اما بشر نیا تنها فرشته چی جوانو بررزو هیچ چی تر نیا. قالت فذلكن الذي لمتننی فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. إنزا جنكوتي او كسيك ايوالو موسر زنشتي من تان دكرد لباريوو سوين بخدا بيقمان من هولم دال لخشتي برم كتشي او هر خوي قرتو پاكو خاوي نيويس سوين بخدا اگر اوي من فرماني بيددم نيكات او براسي بند كريتو زليل دبيتو بكم تماشا دكريت. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يوسف كأمي بيستوتي پروردگارا من زندانم للا خوشویستر لوی که اوان بانگم دکن بوی خو اگر لفیلو تلکی اوان رزگارم نکیتو لپیلانو نخشکانیان دربازم نکیتو لام ندید لوانه منیش میلم با دروز ببیتو آرزویان بکمو پاشان بتمریزی نفامو گناه بارانو. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. جا پروردگاری بهانای وچو نزاکی جیرا کردو لطلکو فیل جنان پاراستی و لایدا چون که براستی هر اوزات بیسری نزاکانو زانای بدلو درونکان. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین. پاشان لدوی اوی که بلگی زوریان بینی لسر پاشی یوسف بویان درکوتو وایان بچاک زانی تا ما ویک هر بندی بکن. و دخل معه السجن فتیان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. او سادو لاوی تریش بتاوانی جیاد جیال لگل یوسف دا خرانه بندی خانوا هر یکیان خوی چی بینی بو یچی چان وطی بگمان من خومم دبینی لخوم دا تریم دا گوشیو شرابم لی دروز دا کرد اوی تریشان وطی براستی من خومم دبینی لخوم دا کنانم بسر سرم و حل دا گرد بالندل لی دخوارد اگه دار من بکا بلیگ دانوی ام خونا چون که براستی اما دبینین تو لچاک خوازانی تو شار زای لیگ دانوی خودا. قال لا یأتیكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأویله قبل ان یأتیكما ذلكما مما علمنی ربی إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. يوسف وتي من تنها ليك دانوي خون نازانم بلكو جغلواش هيت خواردنك تان بونايت كدر خوارتان بدريت كمن نازانم تيو تونا بيجوي بقات اللاتان اما جازاتي خوم نيا بلكو اوا هندك اللوي پروردگارم فيري كردومو بزانن براسي من برنامي قوميك موازده هناوا كباور بخدا ناهننو هميشه بروايان بقيامتي جنيا. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. بلکوشویانی آینو برنامه باو با پیرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب کوتوم هر جیز روانیه با ایما هید جورشتیگ بکین هاولو شریک با خدا اوش لفضلو ریزی تایبتی خدایی لسر ایما و لسر خلچیش بلان بداخوا زور بی خلچی سپاس گزاری ناکن. یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. او سار روی تکردنو وطی ای هاولانی زندانیم آیا چن خواه چی همه زورو جیاواز بپرسترین چاکترن یا خود خدای چی تاکو تنهاو زال بسر هموش تک دا. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جاهرچی ایوه دی پرستن جگل خدا تنها خوتانو باو با پیران تان ناوتان لیناون تنها ناونو ناور روچان نیا هرجیز خدا باور رازی نیو هیچ بلگه چیشی روانه نکردوا لسر پسند کردنیان براستی حکمو فرمان روایی جگل خدا شایستی کسی تر نیا فرمانیشی داوات جگل خوی کسی تر نپرستن هر اوش آینو برنامه پسندو راسو درستو بنرخ بلام زور بی خلچی ام راستيان النازاننو لي بآغان يا صاحبي السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان ايها ولاني زندانيم اوتان لخوني دا تري دغشي او دبيت الساقي باشاو رزقاري دبيتو شرابي بيشكش دكات اوي تريج لخاز ددريتو بالندل سرو رخصاري دخوات يتر امج ولامي لك دانوي خونا كانتانو هر اوش بريار دراوا وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين أوسى يوسف بوك سياني ويت كوادي زاني رزقاري دبيتو دبيت الساقي باشا باسم بكاللاي باشات كببيتاوان من بند كراون بلام شيطان بيري كابري بردوا كاللاي باشا باسي بكات إتر سنصالك يوسف ببيتاوان لبندي خاندا مايوا وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون شويك باشا خوني چي سيري بينيو بوبا مراقيو لكوب نويك داوتي براستي من لخوم دا بينيم كا حود مانگاي قلول لان حود مانگاي لرو لاواز وخوران حود قولا قنمي سوزو جوانو حوتي وشي شمبيني ايزان او شار زاين ام خوان بو ليك بدنوا اگر خون ليك ددنوا قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين أواني جوتيان أم خونا بيسرو بنو هيجنيا إما لليك دانوي خوني بيسرو بن شارزانين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون إنجا أويان كرزقاري بوبو بيري كوتوا دواي أوهمو ما ويووتي داوا كارم بمنيرن بولا يوسف من هوالي ليك دانوي أو خونتان بير رادقينم يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون ساقي تشوبو زندانك بودي دار يوسف وتي يوسف أيها ولي رازقهم أم خونمان بوليك بدر ولا خوني شي باشا دا حوت مانجاي قلول لان حوت مانجاي لرو لاواز وخراون اروها لباري حوت قلق قنمي سوزو جوانو حوتي تري وشك بومان ليك بدروا بو اوي بقرمو بولاي خلشي تاولان بزانن قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبره إلا قليلا مما تأكلون يوسف وتي حوت صالي بردوام كشتو قال دكنو دانا ولدتينن اوی که دروینتان کردو لیتان زیاد بو با گلکه و بیهل نوا مگر او کمی کدی خون دانویلا با گلکه و حل بجیریت لکرمو از پیو زایبون با دور دبید ثم یأتی من بعد ذلك سبع شداد یأکل ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحصنون پاشان لدوای اوا حوت سال گرانی و سختی پیش دید. اوی که زخیرتان کردو با او سالانه هموی دخون. مگر کمیشی نبید که حالی دگرن با تو کردن. ثم یأتی من بعد ذلك عام فیه یغاث الناس و فیه یعصرون. لو دو ساله چی بارانوی و پر برکت دید که خلچی برو بومی زوریان پیدا بخشرد. میوه دا گشنو شربتی لی دروز دکن. وقال الملك ائتوني به فلما فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. ساقی گرای و بولای پاشاو لیک دانه و که یوسفی بو باز کرد. زوری بدل بو. بویا پاشاش وطی آده بچن بوم بهنن. جاکت کار روانک را و که پاشا گیشت الله یوسفو وطی پاشا داواد دکات. یوسف وطی بگرای رو بولای پاشاو جا پی بله هوی چی بو او آفرتان کاتی خوی دستی خویان بریو برینداریان کرد. آیا من هیچ تاوانکم لودا هیا؟ براستی هر پروردگارم با آگایا لفیلو تلکو پیلانیان. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. پاشا و آفرتانی همو کوکر دو پیوتن او کار گرنگتان چی بو کاتی کوا ایو ویستان یوسف لخشت برن. آیا او هیچ تاوانی چی هبو؟ همو وطیان پنا بخدا ایما بختانی بوب کین. ایما هیچ زور حلو ناشرین یک من لی ندی و نزانی و. جنکی عزیزی مصر وطی آیستا ایتر راستی رون و آشکرابو دان براستی دادنیم. خطای من بو دمویز لخشتی برمو براستی یوسف یچی کل راست گویان. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. إنجا يوسف وتي أو بويا وام كرت تا پاشا تاك بزانتو دل نيابيت براستي من لنهي نجدا خيانتم لنا كردوا بيقمانش خدا فيلو تلقي خيانت كاران بانجام ناقينت ياخد جنكوتي تا يوسف دلنيا بيد كلنهي نيداو استا كا اولي رنيا خيانتي لناكم وبختاني بو هلنا بستم چونك بوم دركوتو اك خدا فيلو تلكي خيانت كاران بانجام ناگينيت. وما ابرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم. دشت یوسف یاج نکی عزیزی مصر و تبیتی منیج نفسی خوم بری ناکم چون که براسی نفس اگر بنوری خدا ناسی آودان نبید زور فرمان در بگناهو حلو تاوان مگر نفسیک که پروردگارم مهربانی پی کرد بید براسی پروردگارم لی خوش بو مهربانه. وقال الملك اتونی به استخلصه لنفسی فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. أوسا پاشا كراست يكاني بتوابي بودر كوت أو انديتر يوسفي لا برزو بنرخبو بويا فرماني داوتي آدي بچن بوم بهنن أولا وپاكا جيرا زانايا تايبتي دكم بوخومو لنزي كاني من بيت جاكاتيك هنايانو پاشا قصي لقل كردوتي امرو ایتر براستی تو لای امخاونی پلو پایو جگی متمانو باوری. قال جعلنی على خزائن الارض انی حفیظ علیم. یوسف وطی پیم باشا بمکید بلی پرسراو بسر گنجی نکانو سامانی سرزوی امولاتا مصر. براستی من پارزر چی زانام لخوم راد بینم کاشد بپارزمو زاناشم کچون دی پارزم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. خدا دفرميت أبو شوية دصلاة من دا بيوسف جيرو پايا دار من كرد لخاچي مصر دا هر پلو پايا چي دويست لو ولات دا دستي دكوتو بوي ساز دبو هر کسیک هر دستیک بمانوید بهروری دکین لرحمت و بخششکان مانو پاداشتی چاک کاران بزای نادین. ولأجر الآخرة خیر للذین آمنوا و کانو یتقون. بگمان پاداشتی او جهان لبهشتی برینده چاک سر بو اوانی که ایمانو باوریان هنو خویان دپارست. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون صلاني قراني هاتا بيشوا براكاني يوسف هاتن بو مصر جاتون ديواني أو أواني ناسيوا بلام أوان أميان ناسيوا تونك بوشاشي وزيري لبردابو هر جيز شتيوايان تاوروان ندكرت ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين أويش الرئيسي قرتنو دوان دني وبي درخستن كبرايشي باوچيان هيو نيان هناوة لبر أول لكاتك دار ريشي خسنو بارقو بني بو بيتان ووتي من حزدكم برايشي باوچيتان هيا بوم بهنن ایا نابینن براسی من چون چشانو پیوانم تیرو تواوو چون رز لمیوان دگرم یارمتی هجاران ددم فا این لم تأتونی بهی فلا کیل لکم عندی ولا تقربون خو اگر او برایتانم بونهنن او ایتر هیچ معاملو چشانو پیوانی اول لای من نیو نزیکم مکونوا قالو سنراود عنه اباه و انا لفاعلون لولامی داوتیان اما بهمو شویک هول دینو نخشد چشین بو او مبستا هتا باوچی رازی بکین ام جاره بیهنین بگمان اما او کار دکین وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون لفرصت اگدا یوسف بلا وکانی بردستی ود هر چی شتو مکو کلو پل چن هناوا بی خنو نو بارکانن بو اوی بیناس نو کات اگدا گرنوا بو لای کسو کاریان بو اوی ببیت هان دریکو بینوا فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون جاكاتي قرانا وبولاي باوچان وتيان باوچي برزمان چشانو پيوان من لي قد غكراوا تا بنياميني برامان لقل خومان دانبين كواتا براكمان لقل بنيرا تا پيوان ابكين بدز بطالي نقرينوا بلين بيت باري زرين بوي قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين يعقوب باوچان وتي أمد أخوازيشي سيرا آيا هروا متمانتان بيبكم لسري مگر هروك بيشتر متمانم بيكردن لسر يوسف إبراي سرنجام رازیان کردو اویجوتی کوات خدا چاکترین پار زرو هر او مهربان ترینی مهربانانا ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير كاتي چيش كلو پلو بار گو بنکانيان کردوا بینيان هر چيش تو مچيانا هر اوخرا وتو بارکانيانو گرن را وتو بويان انزا باوچان بان کردو وتيان باوچي برزمان اما چي بكين چي بلين لبران برو پاشا برزوا او تا هرچی کلو پلمان هیا گرن راوتو بو منو تو اگر مولاتی بنیامین بدی رزق و روزی زور دهنین بو کسو کارمن براکش من دپاریزینو باری وشتری چیش زیاتر دهنین او بارش شتی چی آسان قال لن ارسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به الا ان يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل يعقوب وتي هرجيز لغلطان دان اينيرم حتى پيمان چي خدا يم پيندن سوين نخون كبيغمان بيهن نو بولام مگر دوره بدرينو هيچ د صلاتان نمينت جاكات ايك پيمان كيان دايو سوين ديان بوخوارد يعقوب وتي خدا خوی آگادار و چاو دیر بو پیمانی که بر یارمان لسر داوا. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. کرکانم هموتان لیک دروازه و مسن جوره و لچن دروازه ایچی جا جاوه بسن جوره و خوتان بکن بشارده دل نیاش بن که من ناتوانم هیچ تیگ لو بلاو پیشهاتان ای که بریاری خدای لسره بجرمه و لئیوه هیچ فرمانو بریاریک بو کز نیا تنها بو خدا نبید پشتم هر بو بستو و پشتو پنام هر اوه جادبا اوانی که پال پشتو پشتوانیان دوید هر پشت بو ببستن. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. کاتێک چونە ناوەوە بەو شێوەیەی کە باوچان فەرمانی پێدابوون جاوانەبێت باوچان توانی بێتی فریایان بکەوێت و لە هیچ پێشهاتێک ڕزگاریان بکات کە بڕیاردادەی خودای لەسەرە ئەو ڕێنموویە تەنها پێداویستێکی دەرونی یاعقوب خۆی بوو ڕایگەیاند بەڕاستی یاعقوب خاوەنی زانستێک بوو چونکە ئێمە فێرمان کردبوو بەڵام زۆربەی خەڵکی ڕاستیەکان نازانن. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. كاتشيش كركان تونا جورا وبولا يوسف بن ياميني براي نزيك كردوا اللخويو لفرستيك داوتي براسي من يوسفي براتم جا خفت مخو خمن نبید بو حلسو کوتی اوان دیان کرد چون که من نخشم چشاو تولی را به هلموا تا للای خوم جیان بسر برید. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقایت فی رحل اخیه ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون. جاکاتێک یوسف بارگە و بنەی بۆ پێچانەوە و سازی کردن خۆراک و دانەوێڵەی پێویستی پێبەخشین جامولکەی چێشان و پێوانی خستە ناوباری بنیامینی برایەوە پاشان جارچیەک بە دەنگی بەرز وتی ئەی کاروانچیان ئێوە بەڕاستی دزن. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. ئەوانیش بە پەلەک گەڕانەوە و هاتن بەرەو ڕوویان و وتیان چی دیار نیە چیتان لێون بووە. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. باسوانا كان وتيان جامل كو دفري باشامان ليون بو بويدا قرين هركسيق هيناي باري وشتريتشي بو هيا ليه بسراوة كان وتي من دب ما زامني أو بلينا. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. كركان وتيان سوين بخدا براسي ايوة تشاك دزانن كأيما بو او النهاتوين فساد وخرافة للزوي دابكينو ايما دزنين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. پاسوانا كان وتيان اگر در کوت ایوه دروزن بون کواتا پاداشتی او دزد چیه؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. کرکان وتیان پاداشتکی او کسی که دفر دزراوکن لبارکی داد دزرتوا او پاداشتکی تی کبریتیل لوی بارم تبید لای خاوانیشت دزراوکن اما ابو شويه تورا لستمكاران دسينين. فبدا باوعيتهم قبل وعاء اخيه ثم استخرجها من وعاء اخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم اینجا یوسف خوی دستی کرد بگران ببارکان دا پیش اوی باری بنیامینی برای بپشکند. لو دوا لباری براکی دا دری هینا. ابو شویه یوسف من فیرین نخشی گلدان اوی براکی کرد. ندبو با دستوری پاشا براکی گل بداتوا. مگر ویستی خدای گوری لسر بید. بو شویه چندها جار پلو پایی هرکز که بمانوید برزو بلندکی نوو. لسرو همو خاون زانستو زانیار یکوا زاناو شار زاتر هیا. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون براكاني وتيان اگر او دزيب كات او براكشي بيگمان دزي كرد ولا مو بيش اینجا یوسف او قسن ناروا و تومتن نا قولایی لدلی خویده هشتو و نیخست رو بو اوان. و تی ایوال لکسانی چی باج ناتن جا خدا خوی لهمو که زانتر بوی که دیلینو باسی دکن. قالو یا ایوها العزیز این له ابا شیخا کبیرا إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ براكاني وطيان جنابي پاشا براستي ام كراب باوكيشي پيري بصلاة ويهيا كواتا يچيق لأيما لجياتي او قلب دروا چونك بيگمان ايما توبا پياو چاكو چاك خواز دزاني قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون يوسف وتي پناب خدا اگر هلی وابكينو تنهاو كسقلنا دين وكشتو مكا كمان للاي دوزي وتوا خو اگر وانكين او ايتر اما براستي استمكارين فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين اینجا کاتی کنا امید بون لپاشا لکناری که و بخویان دستیان کرد بچ پو را گوری نوا گورکیان وطی باشا اینتان زانی که بیگمان باوکتان براستی پیمانی چی لیور گرتونو خداشی کرد و بشاید بسرتانوا پیشتری جاش کرایه که چی تان کرد بیوسفو پیلانتان جر را دجی ایتر من هر جیز امسر زمین و ولات بجه ناهیلم حتا باوکم مولاتم بداد یا خود خدا فرمانی بداد لقازان جم بید او ذاتش تاكتريني داد ورانا ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين بقرن وبولاي باوكتانو بيبلين أي باوشي برزمان بگمان کرکت دزی کردو ایما آگامان لیه نبوا. جگلوی که زانیو مانا. ایما لشارا و نهین یکان شار زانین. نا زانین او کر بوای کرد. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وإنا لصادقون. حزدکید لخلچی او شارش بپرسا که ایمای لیه بوین. لو كاروانش بپرسا که ایمه تیدا بوینو پیکا و حاتینو ایمه بدل نیایی و راز دلینو راز گوشین قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل عسى الله ان یأتینی بهم جمیعا انه هو العلیم الحکیم كاتي كوركان جيش نو اللاي باوچانو بسرهات كان بوجرايوا وتي وانيا بلكو ديسان وخوتان بيلاني چي ترتان ريخستوا جا چارم نيه خو گريه چي جوان نبيت اميد پروردگار هم يانم بو بهن يتو بهم يان شاد ببم براستي اوزاتا زانا ودانايا. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. أوسات سوى كناريك ووليان دور كوتوو بدمها ناسي سارد وأسرين ووتي أي داخم بو يوسف نازدار لدلم درناتي يوسف جوانو خاسو خدا ناسم واندق ريو فرميس شي هلوران چاوکانی سپی حل گراو، آوی سپی تیزاو بینینی نما، لآخو داخو خفتو ایجدا، هر خمو پجاری خوی دخوار دوا. قالو تالله تفتأ تذکر یوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالکین. کرکان بزیان بباوچان داهات ووتیان، سوین بخدا تو هرواز نهینید، یادی یوسف دکی تو ناوی دبید تاواد لیرید پکت دکوید یا خود لطیاتوان دبید. قال انما اشکو بثی و حزنی الى الله و اعلم من الله ما لا تعلمون. لولامیان داوتی براستی من باسی سکالا و غمو پجارم هر بولای خدا دبم اوی من دیزانم للاین خداوا لنخشو حكمتكاني لبيجهاتو رداوكاندا ايوا النايزان. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. دويتن روجيك يعقوب فرماني دا بكركاني ووتي كركانم بسنا ووجوه الخن بو يوسف وبراكي لسوزو مهرباني خداج نا اميد مبن چونك براسي كز نا اميد نابد لسوزو مهرباني خدا جغل كساني خدا ناسو بباور. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. كاتي جيشنا مصرو تون بارغا يوسف وتيان جنابي باشا ايمو كسو كارمان نهاتي وقراني وچوير وري زورمان توشهاتو كلو پليچي تي كلو پي كلو بين الخشمان هناوا كواتت شيمان بيوستا بومان بپيوو خيرشمان بيبكا بيگمان خدا پاداشي خير خوازان داداتوا. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. انجا يوسف زاني كاتي اوهات وك خوي بناسنيت بويوتي ايا زاني تانو لبيرتان چيتان كرد بيوسف براكي كاتيك ايوان نفام بونو ترسي خدا تان ددلدان ابو. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هم بصر سرمان وتهاويان أبلغ بو سرنجان داوتيان آيا براست بوتي تو يوسفيت وتي بله من يوسف مو امش بنيامين ابراما براسي خداي مهربان ريزي لناوينو بهرمندي كردوين بيگمان اوي خو پاريز بيد لا گناهو خو گر بيد لبرانبر پيش هاتا كانوا خداي گورا دروي لي دكاتوا او براسي خدا پاداشتي چاكا كارانو چاكا خوازان بزايا نادات. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. انجا براكاني وتيان سويند من بخدا براسي خداي گورا ريزي توي داوا بسر ايمدا اما براسي كاتي خوي بهالدا سوينو گناه بارين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يوسف وتي خمتان نبيت امرو اتر هيت سرزنشتكتان لسر نيا خدا لتان خوش بيت بگمان و ذات اللهم و مهربانان مهربان ترا. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. يوسف هوالي باوشي پرسي كزاني نابينا بووتي برونو ام كراسه برنو بيدن بسرو روي باوكم دا بنايي بو دگريته وو چاوي چاك دبيته وا پاشان همو كسو كارتانم بو بهنن بگشتي. ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون. كاتيك كاروان اودانی بزهشتو كوتره باوچانوتي براستي من هز ببوني يوسف دكم اگر ببهوشو خلفاهم نزانو بروان بيبكن. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. او كساني كرلايبون وتيان سوين بخدا بيقمان تو هرلناو سرگرداني وخيالكونك اي خود داي. فلما أنجا البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. إنجا كمجدهن ركا قيشتو كراسكي دا بسردمو تاويدا خيرا بناهي بو قرائيوا تاوكاني قشايوا ووتي آيا من بيم نوتن براستي أوي من ديزانم للاين خداوا إيوان آيزانن. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. دوائي ماوية كوركان قيشنو هموشتيك عشقرابو وتيان أي باوشي برزمان داوائي لي خوشبوني قناها كان من بوبكا لخداي مهربان براستي إيما قناه كار بوينو بهلا دا تشوبوين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. باوچانوتي لآيند دا داواي لي خوشبونتان لپروردگارم بودكم براستي أوزاتا لي خوشبو مهربانا. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين. إنجا كهميان قيشنا مصر تون لا يوسف باوكو دايشي هنا نزيشي خويو ريزي زوري بو دربرين آخو تشند دلخوشو كامران بوبن دواي او ما ودورو دريجب بكوري جوانو كردارو خدا ناسيان شاد بون استاش پاشاي مصر پيوتن إن شاء الله اگر خدا ویستی بید با یک جاری ورن با مصرو با پر ریشادی و آرامی و کامرانی نشت جیب بند. و رفع ابویه على العرش و خروا له سجدا و قال یا ابت هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا و قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن و جاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انه هو العلیم الحکیم. او سا دایکو باوشی برس کرده و با سر تختی پاشایتی و حکم رانی خوی اموان کرنوشان بو برد دیارا که او سا دروز بو نشانه ریزو پیزانین بو یوسف که امی دیوتی باوشی برزم امن لگدانوی خونکی او سا مکب من داری بینیم او تب بیگمان پروردگارم هنای دیو براز درچو براستی او ذات چاکی لگل دا کردمو بسوز بو بوم کاتیگ لزندان رزگاری کردم او تا ایوی لبیابان و هیناو با یک شادی کردینو دوی اوی شیطان نیوانی منو براکان می تک دابو براسی پروردگارم بسوزو بلطف بو هرشتیک کدیوید پلی نیو ریگی بشینی بو خوش دکات بگمان او ذات زانایا بنهینیو آشکرای دروز کراوانیو دانایا بنخشی ورد هرچی بیوید انجامی دادات. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اینجا یوسف پیغمبر چوه کنار و دستکانی حل بری و نزای کردو و تی پروردگارا براستی تو پاشایتید پی بخشیمو للیگ دانوی خوشار ازاد کردم ای بدیه نری آسمانکان و زوی تو پشتو پناو یارو یاوری منیت لدنیا و قیامت دا داوا کارم که با مسلمانی بمرینی تو بمخیط ریزی پاکان و بمگینید بکاروانی چاکان. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. أي محمد أم بسرهاتو سرگزشتي يوسف كبود نيقادكين لهوالو بسرهات الشارع وكان خوتو للاي براكاني يوسف نبويت كاتيك كهميان برياريان دو بلانيان دجيرا. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. دلني أشبا كزور بي خلشي باوردار نين هر سندت تو زور بپروش بيتو هول بديتو تيب كوشي. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. أي محمد خوتو هيتس باداشتو بخشش يكد ليان ناويد لسرگيان دني پيامكا بلكو ام قرآن ياد خرويك بوهمو خلچ جهان. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. چندها بلغو نشانا لآسمان كانوا زويداهن لسرد صلاة داريتي وجوان كاري خداي پروردگار كچي زور بي خلچي بلاي دا تيدا پرنو تينا افكرنو بشتي تيدا كن. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. جازور بي زوري خلشي باورناهن بخداي تاكو تنها بي اويها ولي بو بريار ندن بي قمان إيمانو باوري و هيتس نرخين يو خداي قور اللو تاوان خوش نابي. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. آيا أوانا لو أمينو ناترسن كاس زايشي خداي هميان بقريتوو لناويان بريت ياخد كتوب القيامات برباب بيت لكاتك دا أوان هزبن زيشي برپابوني نكن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أي پیغمبر تو بلي أأمر ريقو ريبازما منوشوان كوتوانم بانگ دكين بولاي خداي پروردگار لسر بنتين و بناغي چي رون و آشكرا پاچيو بيگردش بو ذاتي پروردگارا من هيچ كاتيق لمشركو هاول گران نيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. اما کس من نردو لپیشتو دا جگل پیاوانه که هلمان بجاردون لخلچی شارو شوینکان نگاین بودنیرین تا پیامی اما برونی بگینن. آیا نگر راون لزوی دا تا تماشا بکنو سرنج بدن کچون بو سرنجامی اوانه پیش امان کاتیگ یا خیبون. بگو من جگو ریگو خانو بری بهج لقیامت دا چاکتر بو اوانه که خدا ناز بونو پارسکاریان کردوا. آیا او عقلو جیریتان نخنکار؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. أي پیغمبر ومزانك أمريك بقلو قلزار چين راوا بلکو پر لناخوشی و آزار و گیشت و تر را دیگه که هتا بگره کاتک پیغمبران توشی نا امیدی و به هیوایی دبنو گمان وادبن که براستی اوان برنامکیان بدروزان راو او آلو کاتی به هیوایی دا سرکوتنی تایبتی ایمیان بودید او سا اوی بمانویتو شایست بید رزگاری دکین جاکز نیا بتواند تولی تندو تیجی ایما لکسانی تاوان بارو تاوان کار بجرتو و برپرچی بداتو. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون سوين بيت بخدا براسي لسر گزشتو بسر هاتي پیغمبران دا پندو آموشگاری هي بو کسانی جیرو هوشمند ونبیدم قرآن اقصو باسيك بيت حل بسرا بيت بلکو برازداناری اویا کل پیش خوی و هاتوا توراتو انجیلو رون کرو و جا کرنوی هم موشتی چی پی ویستل آینده. رین مویو رحمتی شا با کسانیک با وردهینن.